يا ناس ما تبتنا لونك لون الجمرة سحرت عينيك بنظرة قالك كلب جمرة وقالك كلب جمرة مهلك يا سمرة ايه أدبتنك بلونة لونك لون الجمرة سحرت عينيك بنظرة قالك كلب جمرة قالك كلب جمرة مهلك يا سمرة أدبتنك بلونة مسك سوالي قال اكتب الالي انا حل اكتب الالي وجيني يا ابي خالي حبيبي كتر خم حالي ايوه هكي ما اهو قال لي وجمسك سوالي قال اكتب العالي عش حل اكتب العالي جيني يا ابي خالي ايه حبيبي كتر خم حالي لونك لون الجمرة سحرت عينيك بنظرة قالك كلب جمرة قالك كلب جمرة مهلك يا سمرة عذبتنك بلونك لونك لون الجمرة سحرت عينيك بنظرة قالك كلب جمرة قالك كلب جمرة مهلك يا سمرة عذبتنك حبيبي يا زينك لا تغتر بزينك.